إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. السلام عليكم. السلام، مساك الله بالخير يا شيخ. عندي سؤالين الله يرضى عليك. نعم. السؤال الأول، رجل عليه دين وله دين، كيف يزكي؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما الدين الذي له، فإن كان على موسر غير مماطل فعليه زكاتهم كل سنة، لكنه مخير، إن شاء أخرج زكاته مع ماله، وإن شاء أخرها حتى يقبض الدين ثم زكاه لكل ما مضى. وإن كان الدين على معسر فلا زكاة فيه إلا إذا قبضه فيزكيه سنة قبضه فقط، هذا الدين الذي له. أما الدين الذي عليه فإنه لا يمنع من وجوب الزكاة، تجب عليه الزكاة في ماله الذي بيده ولو كان عليه دين، لأن القول الراجح وجوب الزكاة في المال ولو كان صاحبه مدينا لعموم الأدلة. وقال بعض العلماء لا زكاة عليه فيما يقابل الدين، لكنه قول مخالف لظاهر الأدلة، والواجب اعتماد ظاهر الأدلة. نعم. سؤالك الثاني يا أخي. السؤال الثاني، هناك أرض مساهمة كانت قبل 4 سنوات قيمتها جيدة، ثم إنها قلت القيمة كثيرا حتى صارت أقل من رأس المال، يعني لو أراد أن يبيعها في هذه الأيام لا تسوى يعني الشيء الذي في نفسه، فكيف يزكيها؟ إذا كان الرجل ليس يتجر بالعقارات فليس فيها زكاة، سواء زادت القيمة أو نقصت، سواء زادت قيمتها عن ثمنها أو نقصت، ما دام رجلا ليس يتجر بالعقارات. وأما إذا كان يتجر بالعقارات وهذه الأرض مما اشتراه ليتجر به ففيها الزكاة، والمعتبر قيمتها وقت وجوب الزكاة، سواء كانت أقل مما اشتراها به أو أكثر. جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام فضيلة الشيخ محمد. نعم. هذه السائلة تقول بالنسبة للصلاة والإنسان وهو جالس، الإنسان إذا صلى وهو جالس، يقولون البعض بأن ليس له أجر. هذه المرأة تقول لا أستطيع أن أصلي النافلة أو الفريضة إلا وأنا جالسة، فما الحكم؟ أما الفريضة فالواجب أن يصليها الإنسان قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا وله الأجر كاملا، فإن لم يستطع فعلى جنب. وأما النافلة فله أن يصليها قاعدا ولو كان قادرا على القيام، لكنه إن صلاها قاعدا وهو قادر على القيام فله نصف الأجر فقط. والقيام الواجب واجب ولو كان مستندا إلى جدار أو متكئا على عصا. يعني مثلا لو فرضنا أن رجلا يستطيع أن يصلي قائما لكن على معتمدا على العصا أو متكئا على جدار، إننا نقول له يجب عليك أن تقوم وتتكئ على العصا أو الجدار. وأما إذا كان لا يستطيع القيام مطلقا فهذا يصلي قاعدا كما سبق. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة في ثاني أسئلتها: إذا صلت المرأة وهي متنقبة هل يجوز لها ذلك؟ لا داعي لهذا، إذا كان ليس حولها رجال فلا داعي لذلك، لأن هذا يشبه التلثم، والتلثم منهي عنه في الصلاة. أما إذا كان حولها رجال فلا بأس، ولكن إذا سجدت فينبغي أن تكشف جبهتها وأنفها حتى تباشر المصلى. جزاكم الله خيرا. الصلاة، تقول السائلة: الصلاة على شيء مرتفع مثل سرير أو فراش؟ الصلاة على شيء مرتفع لا بأس بها، لكن بشرط أن يكون الفراش صلبا، فإن لم يكن صلبا فلا بد أن تتكئ عليه بقوة حتى ينكبس. الشيخ محمد. نعم. هذه السائلة تقول عبر سؤالها: إذا نسي المصلي في الصلاة الرباعية التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة فماذا عليه، ومتى يكون سجود السهو قبل الصلاة وبعد الصلاة؟ قبل السلام وبعد السلام. إذا قام المصلي عن التشهد الأول حتى استتم قائما فإنه لا يرجع، ويجب عليه سجود السهو، ويكون ذلك قبل السلام. والضابط في كون سجود السهو قبل السلام أو بعده أن ما كان عن نقص فهو قبل السلام، وما كان عن زيادة فهو بعد السلام. يتضح هذا بالمثال: فإذا قام عن التشهد الأول فهذا نقص، يسجد قبل السلام، وإذا جلس للتشهد الأول في الركعة الثالثة ناسيا ثم ذكر وقام إلى الرابعة فهنا يسجد بعد السلام لأنه عن زيادة. شيخ محمد. نعم. هذه السائلة تقول: هل يجوز أن يدعو مثلا الشخص بقوله: اللهم اغفر لي خالاتنا وعماتنا ومن له حق علينا، أم أن هذا اعتداء في الدعاء؟ لا بأس أن يدعو الإنسان لإخوانه المسلمين بالتخصيص أو بالتعميم، وليس هذا اعتداء في الدعاء. إذا قال: اللهم اغفر لي ولوالدي ولأجدادي وجداتي وأعمامي وعماتي وأخوالي وخالاتي، ليس فيه بأس. نعم، جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة أخرى الآن أبو منصور. فضيلة الشيخ، هذه السائلة تقول: ما حكم لبس العباءة على الكتف بالنسبة للمرأة؟ أما إذا كانت تصلي فلا بأس أن تلبس عباءتها على كتفها، لأن هذا هو عجز النساء، ولأن هذا أيسر لها عند الصلاة، لأنها لو لبستها على رأسها لكان في ذلك حركات كثيرة عند السجود وعند القيام، فلذلك نقول لا بأس بها. وأما إذا كان في السوق إن هذا لا شك يبدي كتف المرأة ورقبتها وحجم الرأس وما أشبه ذلك، فلا نرى أن تلبس العبات التي تكون على الكتفين في الأسواق أو في المستشفيات أو ما أشبه ذلك. أما في الصلاة فلا بأس لما ذكرت. طيب. أنه أيسر للمرأة وأقل حركة. جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة أخرى الآن. يا فضيلة الشيخ. نعم. هذه السائلة تقول عندها أسماء باسم براءة وآية، هل يجوز لها أن تسمي بهذه الأسماء وما السبب؟ اسم إيش؟ براءة وآية. أما آية فلا تسمي بها، وأما براءة فلا بأس، ولكني أشير عليها أن تسمي ابنتها بالأسماء المعروفة المشهورة بين الناس، وأن لا تسمي بهذه الأسماء التي ليست بمألوفة. نعم. الله خيرا. معنا مكالمة الآن. فضيلة الشيخ. نعم. هذه سائلة معنا تقول النساء التي على رؤوسهن أقنعة أو عمائم، هل يجوز المسح عليها لأن في نزع هذه العمائم مشقة عليهن؟ لا يجوز للمرأة أن تلبس أن تمسح على العمامة، ولا يجوز أيضا أن تلبس عمامة كعمامة الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال. فنقول أولا لا يجوز أن تلبس عمامة كعمامة الرجل، وثانيا إذا لبستها فإنها لا تمسح عليه، لأن المسح على العمامة من خصائص الرجال. نعم، ذهب بعض العلماء إلى جواز المسح على الخمار إذا كان مدارا تحت الحلق لمشقة نزعه، ولكن لا شك أن الأحوط أن ترفعه عن رأسها وتمسح. نعم، جزاكم الله خيرا. شيخ. نعم. هذه السائلة التي معنا على الخط تقول ذهبنا إلى المنطقة الشمالية وجلسوا أسبوع هناك للعلاج، وكانوا ناوين العمرة من الرياض، ومروا بعدة مدن ثم جلسوا بالمدينة وأحرموا من المدينة، هل عمرتهم صحيحة؟ نعم، عمرتهم صحيحة، لأنهم يجب عليهم أن يحرموا من أول ميقات يمرون به، وأول ميقات يمرون به في هذه الرحلة هو ميقات أهل المدينة، إذا أحرموا منه فقد أدوا ما يجب عليه. جزاكم صحيحة. جزاكم الله خير شيخ محمد وحفظكم الله. هل الشخص الذي يؤذن هو الذي يقيم الصلاة، أم أي شخص من الناس من الحاضرين يقيم للصلاة؟ أما من حيث الجواز والإجزاء فإنه يجوز أن يقيم أي واحد من الناس، وأما من وكذلك أيضا يجزئ أن يقيم أي واحد من الناس. أما من حيث الأفضلية، الأفضل أن لا يقيم إلا المؤذن، وذلك لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هنا مسألة ينبغي أن نتفطن لها. نعم. وهي أن المسؤول عن الإقامة أي عن توقيتها هو الإمام، وعن الأذان هو المؤذن، بمعنى أن المؤذن مسؤول عن مراقبة الوقت وتحري دخوله حتى يؤذن، والإمام مسؤول عن الإقامة، هو الذي يحددها إذا لم تكن محددة من قبل ولاة الأمور. وعلى هذا لا يحق لأي إنسان أن يقيم مع غيبة الإمام، حتى وإن كان الإمام قد قرب مجيئه فإن المؤذن لا يقيم حتى يرى الإمام، وإذا كان من عادته أن يقول له أقم ينتظر حتى يقول أقم، لأن الإمام ربما يدخل المسجد ويريد أن يصلي راتبة الصلاة التي قبلها، فبعض المؤذنين إذا رأى الإمام قد دخل مع باب المسجد أقام فورا، ثم تجد الإمام يعرج إلى جهة ما في المسجد من أجل أن يصلي الراتبة. فنقول المؤذن لا تقيم الصلاة حتى يأذن لك الإمام. إذا قدر أن الإمام تأخر عن عادته، فإن كان قد أذن لهم يتأخر أن يقيموا فلا بأس أن يقيموا إذا تأخر حسب الوقت الذي حدد لهم 5 دقائق 10 دقائق، وإذا لم يأذن لهم في ذلك فإنهم يراسلونه. طيب. يراسلونه بمعنى أن يرسلوا إلى بيته إذا كان قريبا، كما كان الصحابة رضي الله عنهم إذا تأخر النبي صلى الله عليه وسلم أتوا إلى بيته يقولون الصلاة الصلاة يا رسول الله. إن كان البيت بعيدا وشق عليهم أن يذهبوا إليه ففي هذه الحال لا حرج عليهم أن يقيموا الصلاة. طيب جزاكم الله خير. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك الشيخ الآن. بالله في عندي زوجتي كانت حامل تقريبا 2 شهر ونص أو 3 شهور، وبعدين رأت دم، فضلت حوالي 3 أيام بعدين دخلت المستشفى وسقطت، وفضلت بعد التسقيط تقريبا حوالي 1 أسبوع لحد الآن ترى دم. فكيف وضعية الصلاة قبل التسقيط وبعدها؟ هل بتصلي ولا ما تصلي؟ وهي ما صلت يعني من يوم اللي رأت الدم لحد الآن، قبل ما تسقط بحوالي 3 أيام وبعد ب7 أيام، فكيف وضعية الصلاة بتكون؟ نعم، الجواب إذا كان السقط الذي نزل قد تبين فيه خلق إنسان فإن هذا الدم دم نفاس فلا تصلي. اللي بعد التسقيط؟ أي نعم، إذا كان السقط الذي سقط هذا نعم هو مبين فيه خلقة كاملة، يعني بانت يديه ورجليه وراسه. نعم نعم، مبين فيه خلقة كاملة. خلاص، إذا معناه الدم الذي أصابها دم نفاس. واللي قبل؟ دم نفاس كله، اللي قبل واللي بعد حتى تطهر. اللي قبل التسقيط واللي بعد يعني دم نفاس؟ اللي قبل التسقيط إذا كان معه طلق فما قبل الولادة بيومين أو 3 يعتبر من النفاس. طيب جزاك الله خير. شكرا يا أخي، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. صباحك الله بخير. طال عمرك. ارفع صوتك. بالنسبة للجامع خارج المنطقة اللي انت فيها. الجامع، جامع الصلوات. الجامع والقصر، لما مثلا انا اكون منطقة ثانية كم يحق لي اجمع واقصر؟ ما لا احد. سام؟ ليس لها احد. يعني ما دام في هذا البلد تقضي غرض وترجع. نعم. انت مسافر حتى ترجع الى اهلك. اي يعني تقصر وتجمع. لا طبعا، اذا صار انك في بلد إن تقام فيه الصلاه نعم لازم تصلي مع الجماعه. اي لكن لو فاتتك الصلاه فلك ان تقصر. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.